السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ملاحظة قبل كل شيء، وما حد يفهمني غلط، الإخوان اللي جالسين بالخلف أنتم حضرتم باكرا فجزاكم الله خيرا، وكما نعلم كما جاء في الحديث أن هناك ملائكة تقف على الباب يسجلون الأول فالأول، فأنتم بهذا الفعل تضيعون عليكم أجورا عظيمة وأنتم على علم بذلك. يعني أنا متأكد كل واحد قاعد وراء بيعلم أنه الصف الأول فيه أجور عظيمة، وكلما كانت الصفوف الأول يكون الأجر أعظم. لكن فذكر من باب الذكرى والله، وليس هدفي يعني إلا إذا كان في سبب، بارك الله فيك شيخنا، إذا كان في سبب مثلا معين هذا خارج لله. أما القاعدة العامة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أجور عظيمة، خير صفوف الرجال أولها. فأدعو نفسي وإخواني إلى المحاضرة، يعني أنتوا لو جيتوا متأخرين نقول الله عمي متأخرين وما بيحبوا قدموا حتى يعني يتخطوا رقاب المصلين، تمام سلام وبركاته. لكن أنتم جئتم باكرون يعني ما شاء الله عليكم، فأتموا هذا العمل بالجلوس في الصفوف الأول. إذا هاي نصيحة، وإن كانت على الملأ والله يشهد إني لا أريد إلا الفائدة والله فقط. يعني أنا يعني في معظم المساجد اللي بروح عليها بحكي هذه ملاحظة من باب إنك يعني لا تضيع الأجور على نفسك. إحنا بأمس الحاج لحسن ممكن يجي علينا يوم الحساب وقف معنا على حسن واحد، وهو الذين سماهم الله سبحانه وتعالى أهل الأعراف، أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. فإحنا بأمس الحاجة لحسنة واحدة، فلنحافظ على هذا الأمر. هل وجوه الطيبة، هل وجوه الخيرة، ما شاء الله عليكم يعني تبارك الله، ليش ما نيجي على الصف الأول صف الثاني حتى نحصد هذه الأجور. بارك الله بالجميع وكتب الله أجركم. لازلنا نعيش مع إخواننا في غزة، إحنا ضمن هذه التدفئة ولله الحمد. لا أقول يعني يجب أن نعيش مثلهم، لا والله، لكن مناظر يعني تتغطى لها القلوب. والله الإنسان واللسان يعجز عن وصف حالهم. الله يشوف فيديو لامرأة خيمتها طائرة، عمرها بال35 و40، أولادها صغار حواليها، وبتقول يا رب يجينا صاروخ ونموت ونخلص. طبعا إحنا بننظر سبحان الله. قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة إذ أو من قلة يومئذ، يعني إحنا نكون قلال؟ قال لا كثير، 2 مليار، لكن كغثاء السيل. يعني سبحان الله الدين خف عنا، لكن النخوة ماتت. يعني أنا بحكي لنفسي ما بحكي بس يعني لا لا لا، النخوة ماتت. غريب والله، حالنا غريبة عجيبة والله. يعني ديننا إحنا ما عندنا هالقوة في الدين اللي يعني ممكن يتخذ أي رد فعل. طب نخوتنا، يعني قلنا حجاج ابن يوسف الثقفي عليه ما عليه وله ما له، استغاثت به إحدى النساء في بحر الهند، قالت واحد جاجة سير لها جيوش، والحجاج معروف عنه يعني ظالم وقتل العلماء و لكن في نخوة. إحنا نسأل الله العفو والعافية، يعني حال شر البلية ما يضحك والله. والله لما تصهم تقول يا أخي غريب إحنا حالنا، لا دين رادعنا، لا نخوة، لا حتى العروبة ما في. طبعا هذا ليس من باب جلد الذات، لكن توصيف الواقع، توصيف الواقع. فنسأل الله العفو والعافية. نحن نعيش في رغد ولله الحمد. الآن نفكر بماذا طبخت المرأة بعد صلاة الجمعة. هذا حال يعني معظم الناس، ما بدي أقول يعني جميع. همومنا علي ديون، الراتب جاي، بدي أشي كذا، بدي أودي كذا، الولد بدي أضبط أموره، بدي أوظفه، بده هذا أكبر همنا اللي هي بين قوسين الدنيا. لذلك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لكن حالنا يدل على إن الدنيا هي اللي ماخذة جل اهتماماتنا. وبرجع بأكد ليس الجميع، ليس الجميع. فيعني لا نملك لهم إلا الدعاء وإلا الدعم المادي كما نقول دائما من خلال القنوات المضمونة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا. خلال الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وأنا غير مجبر والله، ولن يعني لم يعمم أن تحدثوا عن هذا الموضوع في الخطبة اللي قبل أو في الموعظة قبل الخطبة، لكن أنا وجدت هذا الشيء جميل والله. عقدت وزارة الأوقاف مشكورة ندوة بخصوص الدخان التدخين. كانت الندوة بين وزارة الأوقاف ممثلة بوزيرها، ووزارة الصحة ممثلة بوزيرها، ومفتي المملكة الدكتور أحمد حسنات جزاه الله خيرا. فهذا يعني اللي عجبني أنه يعني هذا باعتبار ندوة حكومية، وهذا الشيء كويس أنه يعني الحكومة تتبنى مثل هذا الأمر وتعقد له الندوات. وإلا هناك شركات همها القروش، وتحصل الدولة ضرائب على هذا، على هذه أسعار الدخان. فعجبني أنه يعني جهات حكومية قامت بعمل هذه الندوة، وهذا شيء يحمد أن تقوم الحكومة ب يعني وزرائها الأوقاف والصحة ومفتي المملكة بعقد هذه الندوة وإبرازها للمجتمع. طبعا الدخان تم تحريمه، وبأدلة بسيطة جدا يفهمها القاصي والداني والكبير والصغير والمتعلم وبين قوسين أجلكم الله الجاهل. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال عنه في سورة المائدة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا ميزان الشريعة عندنا طيبات وخبائث. كاسة الشاي بتحط طيبات ولا خبائث؟ كل طيبات. الملوخية طيبات، المنسف طيبات، الكبسة طيبات، الدخان طيبات. والدليل انه طيبات بتقول بسم الله وبتولع، وبعد ما تخلص تقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وهداني واواني وعبى راسي. لا لا لا، ما في انسان يعني الشيخ مزح بعرف انا، والا الامر السلام طولك. الامر يعني بسيط جدا، الدخان طيبات ولا خبائث؟ ما بدها يعني، وقلنا احنا الميزان طيبات وخبائث. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن أي طيبات هي حلال؟ الدخان طيبات. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من الأسباب الرئيسية لأمراض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه الدخان التدخين. هذا المرض الذي يعني عجز الأطباء عن حله أو أقلها، يعني كان في أخبار إنه لا في له حل في له كذا، لكن باب إنه شركات أدوية لما يكون في مريض سرطان يعني بعطوه أدوية ببيعوا أدوية أكثر وأنواع أكثر. الله أعلم. إحنا الشاهد الواقع اللي إحنا فيه إنه ليس له دواء، وإلا جاء في الحديث كل ذا وله دواء، لكن إحنا بنقول خلال الفترة الحالية ليس له دواء. فمن إحدى أسباب الرئيسية لهذا المرض الخبيث اللي هو الدخان التدخين، هذا المرض وهذه العبودية غير الله، وصف العلماء بأنها صنم. والدليل يقول لي أنا ما أقدر أتركه، مع أنه تستطيع تركه. يا ما سمعنا 30-40 سنة بدخن وترك، هي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إرادة، ميدان للرجولة. وأقولها وليس الهدف منها والله تشهير ولا مدح الذات، لكني مدخن سابق، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى علي أن تركت الدخان. وهذا الحديث كما قلت ليس من باب والله إبراز الذات، لكن انه في بشر وامامنا هذا الشيخ اللي بعطينا قاعد موعظه كان مبتلى بهذا الشيء بهذا المرض الخبيث، لكن توكل على الله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى في السجود وفي الصلاه وخارج الصلاه وسوف تترك هذا الدخان. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لابد أي شيء تترك لوجه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا من هذا الشيء الذي تركته لوجهه الكريم. بيجيك واحد يقول لك يا شيخ أنا والله تركته لأنه المصاري معي شوي قليلة، نقول له أنا أبشرك إذا هذا السبب على الأرجح 99.9% راح ترجع له، مع أول فذة مصاري معك ترجع للدخان. يا ما سمعنا مرضى بقول له الطبيب لا تدخن، بصبر شهر شهرين بعدين برجع للدخان. الريحه بقول لك اه والله انا تركته لانه الريحه وصير اصابع صفر وبعدين كذا وبعدين سبحان الله يروح السبب هذا. بقول لك لا انا صرت كل يوم اتحمم، انا كل يوم احط عطور، كل يوم اتفقد اصابعي، كل يوم افرش اسناني. اذا شو السبب الذي لن يزول باذن الله سبحانه وتعالى؟ ان يكون تركه لله. انا كعبد فقير سوف اترك هذا الداء لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأجل المال ولا تقول للصحة، مع أنه كله مهم هذا، لكن النفس البشرية سبحان الله ترجع، ممكن تقتنع بلحظة معينة بعدين عند أول تعصيبة زي ما أقول لك والله أنا تركته لكن عصبت كذا ورجعت للوضع ورجع أشرس، يعني كان بكيت رجع بكيتين. فلا، اتركوا لوجه الله سبحانه وتعالى وقول يا رب، وبإذن الله مأجور، بإذن الله أنت مأجور. تطلع على المجتمع، مجتمع احنا عايشين فيه، أخوك وابن عمك وجارك وصاحبك وزميلك في العمل، تطلع حالته المادية عدم، والله شيء أنه يدمي القلب، يعني حال المادية عدم ومدخن. طب هذا الليرة ونص الليرتين حق بكيت الدخان مش ولادك أولى فيهم؟ والله أولى، والحالة المادية يعني تحت الصفر ومدخن وما البورو كمان، يعني بدناش نحكي احنا، لكن يعني من أغلى أنواع. طب ولادك أولى. هذا غير الحضور إلى المساجد، هذا المساجد يعني احنا أهل وسهل بالجميع وما عندنا مشكلة وتكون يعني ريحة الدخان طالعة، لكن أنا بقول عشانك إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويا ما كنا نشوف برميها على الباب وبفوت وبصف بجنبك، برجع بأكد أهله وسهلا فيه وهو فايت بيت الله سبحانه وتعالى ما عندنا إشكالية، لكن والله أقلها يذهب خشوعك، صلي بجنبك أقلها أقل شيء بذهب خشوعك. الريحة بتأذي، الريحة بتأذي. وحكونا المصلين قبل فترة والمؤذن جزاهم الله خيرا في الفترة اللي بين الصيف أو بين الخريف وبين الشتوية وبين الربيع أو بين الشتوية آسف وبين الربيع، إذن بين الخريف وبين الشتاء وبين الشتاء وبين الربيع بنكون إحنا جميعا أو معظمنا لابس جلابات، فهذه الجلابات بلبسها طول اليوم، وممكن أنا كموظف أطلع على الوظيفة ولما أرجع جزاني الله خيرا بدي ألحق صف جماعة كويس تمام وبدي أمسح على الجلابات. طب هذول الجلابات برجلك إلهن 10 ساعات 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات برجلك الجلابات مسحت عليهم وفت على هالمسجد، كيف بدها تكون ريحة؟ الريحة بتكون مزعجة، المشكلة بتمسك بالسجاد، تمسك بالسجاد، يعني بعد ما يطلع المصلي بيجي مصلي آخر بده يصلي مكانه بشم ريحة إجلابات اللي إله أبصر قديش ساعة ما هو شالح. طب شو الحل؟ بدي أصلي أنا يا أخي، سهل جدا، شعرت إنه إجلاباتك فيه للريحة عادي بشلحهم بحطهم بالبوت أجلكم الله بفوت على المتوضع بتوضع. وفي يعني أحيانا بتكون الريحة يعني الريحة قوية يا أخي، خذت منها الصابون السائل ومسح رجليك عادي، يعني ما فيها شيء، فوت على بيت الله وصلي ما حد يقول لك وين، وبإذن الله أنت بتأخذ أجر لأنه أنت هيك من باب إماطة الأذى عن الطريق، أنت الآن بتشيل أذى عن المسلمين، مأجور يعني. فاللي جاب السيرة الدخان، يا أخي الدخان ربنا ابتلاك فيه. طبعا أنصح كل غير مدخن إذا رأى مدخن يقول الحمد لله الذي عافاني فيما ابتلى به غيري، لأنه والله ابتلى حرام ومال وصحة وريحة يعني تعلق. قال يعني إكبار القوم أو قالوا الإكبار زمان وبعضهم علماء وبعضهم شيوخ عرب قالوا الرجل يكبر في أعيننا، يعني في ناس لهم هيبة ما حد بنكر، بفوت عليك فلان والله فلان في له هيبة، يقول لك هذه الهيبة تزول مع علمنا أنه مدخن، أمره مو بيده، لأنه إذا مدخن مع احترامي للمدخن طبعا مش هدفي الإسقاط لا والله، لكن إن الرجل لا يكبر بأعيننا فإذا رأيناه مدخنا سقط من أعيننا. ليش؟ لأنه هذا داء وخبيث ومش قادر يتركه. فأي رجولة هذه؟ مع احترامنا برجع بأكد احترام للجميع وللمدخنين ولل أبدا، لكن هكذا يروى عن يعني الكبار أن الرجال لهم هيبة تسقط مع علمنا أنه مدخن. فالدخان هذا يعني مزعج على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة. طب ما هو الحل؟ اتركوا لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، قول يا رب. يعني يقول لك بعضهم التخفيف وخليه يخفف وخليه بدل بكيتين بكيت وكذا، لكن من خلال الواقع لا، لوجه الله سبحانه وتعالى وارميه وقول يا رب وامشي. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأمراض وشر الدخان، وأن يكون مع إخواننا في غزة، وأن يحمل معهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يغفر لنا، وأن يرحمهم، وأن يعوضهم خيرا. يعني ظروف قاسية والله، ظروف قاسية، برد، شتاء، هواء، جوع، عطش، عدم طمأنينة، خوف، رعب، ممكن بأي لحظة. فهذولا إخواننا في الإسلام ولهم حق علينا، لهم حق علينا، أقلها الدعاء، فلندعو لهم، ويعني أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذه الحرب تسمى الواضحة والكاشفة، وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، فنسأل الله تعالى أن نكون من الطيبين وأن لا نكون من الخبيثين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم شيخ، وإياكم شيخ.